أستاذ محمد مهدي عاكف، في المراجعة السابقة بدأنا نتكلم عن سنوات السجن، وهي سنوات طويلة والمرء يحار عندما يفكر فيها، كيف يقضي المرء 20 عاما وهو بعيد عن الأهل وعن المجتمع وفي السجن إلى آخره. لكن قبل أن أستأنف الحديث في نفس الموضوع، وأكيد أحداث كثيرة حصلت داخل السجن وخارج السجن، أود أن أعود بك إلى شيء ذكرته لي سابقا فيما يتعلق بأحداث عام 51 وتهيئة الحالة المصرية للثورة التي حدثت بعد ذلك بعام. 51 من قتال في القنال، من مجابهة للإنجليز، والإنجليز كانوا لا يزالون مستعمرين لمصر. بسم الله الرحمن الرحيم. سنوات مباركة، وهذا يدل على أن الشعب المصري شعب عظيم. ما قام شباب مصر في الجامعات بالإعداد لقتال الإنجليز في القنال، معنا في سنة 46 قمنا بثورات ضخمة في داخل القاهرة والإسكندرية، حتى رحل الإنجليز من القاهرة والإسكندرية إلى القنال، تركزوا في قناة السويس. سنة 51 وثورة الشباب ضد الاحتلال كانت شيء يعني يكفي أن رئيس الوزراء اللي هو مصطفى النحاس في قلب مجلس النواب يقف ويعلن: من أجل مصر وقعت معاهدة سنة 36، ومن أجل مصر أطالبكم اليوم بإلغائها. شوف أثر الشعب على الحكام الشرفاء. نحن كشباب كنا في الجامعة، أنا كنت في ذلك الوقت طالب بكلية الحقوق جامعة إبراهيم اللي هي جامعة عين شمس الآن. يعني أنت بعد ما درست التربية وبيت مدرس، ورحت بعدين درست حقوق. درست حقوق ما شاء الله. وكانت السنة دي كنت بشتغل في اليونسكو في التعليم الأساسي، وكنت في بلد اسمها سيرس الليان. كنت تعلم وتدرس؟ أعلم وأدرس. كنت في الجامعة وأحببنا أن نقيم معسكر ندرب فيه الشباب لقتال الإنجليز في القنال. ما نقدرش، القوانين تمنعنا من أي حد. الجامعة اخترنا حرم الجامعة، وهو حرم مقدس لا يستطيع لا عسكري ولا جيش يدخله. فعملنا المعسكر، وكان الاتحاد الطلبة في ذلك الوقت يرأسه دكتور حلمي مراد، كان لسه راجع، كان لسه معيد، واختاروني لقيادة المعسكر. فبدأت أفتح المعسكر، وابتدأت إن أنا أجيب الأسلحة التي أمرن عليها شباب الجامعة. وحقيقة يا أخ عزام، وجدت روح عالية جدا بين الشباب. كنا إذا فتحت باب التطوع يجيني مثلا 1000 شاب، ولكني رجل لي خبرة في مع تدريب الشباب ومع التدريب. تريد أن تنتقي وتصطفي؟ نعم. فوضعت برنامج تدريبي شديد، بحيث أنا لا أعطي السلاح إلا من يجتاز هذا البرنامج. وفعلا 1000 دول يوصفوا مزعة في الآخر على 50-60 واحد. يا سلام. نعم. وكل هذا داخل الجامعة؟ داخل الجامعة، ولي مكتب في الجامعة، فيلا كاملة لقيادة المعسكر. وكانوا رجال، سواء كانوا أساتذة أو عمداء. يعني أنا أذكر الدكتور حسن مرعي كان عميد هندسة، دكتور عثمان خليل كان عميد الحقوق بتاعي، دكتور مصطفى كمال حلم وحي يرزق حتى اليوم كان مدرس في كلية الهندسة، كان مدرس كيمياء، عزيز صدقي، كل دول كانوا شباب لسه معيدين ومدرسين. إنما كانت علاقتنا بهم علاقة متينة، وأنا طالب ولكن قائد معسكر بطلع أوامر كل الناس تستمع ليها. والله يا أخ عزام، أيام حينما أذكرها وأذكر حيوية هذا الشباب وهذا الشعب المصري، يعني أين نحن اليوم من هذا الجو؟ من ذلك الوقت. احنا فقراء ويعني ولا نملك شيئا ونملك أسلحة يعني ضعيفة جدا وعاوزين نشتري شوية أسلحة. فقالوا لي الاتحاد ميزانيته 3000 جنيه. قلنا أروح أطلب من الاتحاد أنه يعني يعطي هذا المال للمعسكر عشان يشتري سلاح وينم. فذهبت إلى الاتحاد، الاتحاد فيه كبار أساتذة الجامعة كل اسم فيهم يخوف بلد، أمين الخولي على الدكتور حشاد على الدكتور ما شاء الله. أتحدث لهم وأقول لهم يعني إحنا بنستنجد بيكم للمعسكر. قاعدة جنبي أستاذة أسمى فهمي، كانت مدير عميدة كلية البنات، وزوجة محمد رفعت كان وكيل وزارة المعارف في الوقت. قالت لي مش باين عليك طالب يعني. قلت لها أنا خريج كذا وبدرس في كذا. قالت لي اطلب رفع الجلسة. فطلبت رفع الجلسة. لفت عليهم، أنا ما قدرتش أخد ولا ملي في الجلسة الأولى، ما حدش استمع إلي. في الجلسة الثانية مش عارف هي عملت إيه أسماء فهم دي، فكل الناس صدقوا على ان الفلوس اللي الاتحاد تروح للمعسكر، وافقوا وكونوا لجنة من امين الخولي، ده كان جوز بنت الشاطئ، وحشاد والخشن اساتذة كبار في كل زمان، للاشراف على ايه الانفاق في المعسكر. عظيم. وانطلقنا وبدأت الاخوان التدريب مع الفرقة الصامدة وغيرهم، كل ألف يروحوا ألف يجم. وأبعت إلى القنال وعملنا معسكرات في القنال وعمليات رائعة. الضج يعني الإنجليز كانوا بيصرخوا، ناس في مخازن ضخمة وقتل، يعني الحقيقة العمليات العسكرية في القنال كانت حتى يعني كان قائد القوات البريطانية في القنال يعني عاوز يقطع ياخد راسي انا وحسن دوحة، انا في جامعة ابراهيم وهو في جامعة فؤاد في القناة. وكان مدير الجامعة انسان لا يمكن تجد زيه في جامعة ابراهيم، كان الدكتور محمد كامل حسين استاذ جراحة وكبير جراح الشرق العظام. في القاهرة الدكتور مورو باشا، نماذج يا اخي الكريم، اساتذة رؤساء جامعات بيحمونا ومعانا في في في في ميادين التدريب. مورو باشا فتحها يعني ضخمه والناس تروح وتيجي ومش همه. انا برضو ما زلت متخوف من الحكومه واحنا ناس خارجين عن القانون كذا، فيعني لممها شويه لغايه ما جال الدكتور محمد كامل حسين. بعت الدكتور عثمان خليل قال لي عاوزين نعمل افتتاح ضخم للمعسكر. قلت احنا خارجين عن القانون ومش عاوز اورطكم، تشاركوني المسؤوليه اهلا وسهلا. اعمل عثمان خليل لما قلت راجل قانون خد خطوه لخليل. جالي دكتور حسن مرعي عميد هندسه، قلت له نفس الكلام. جالي قائد الحرس، قلت له نفس الكلام. خلاص بعت لي الدكتور محمد كامل حسين اللي هو مدير الجامعه، كان رجلا عظيما واديبا فحل، وكانوا الاثنين قاعدين مع بعض، مدير الجامعه كده والدكتور نظيف اللي هو ابو نظيف ده كان وكيل جامعه قاعد قدام. ام قاعد جنبي، قلت له نفس الكلام اللي قلته للدكتور عثمان خليل والدكتور حسن معاه. تعرف ماذا قال؟ قال لي شرف عظيم يا ابني ان اشارككم جهادكم. يا سلام. قلت خلاص بقى لأعمل له احتفال بقى. فرحت عامل مناورة بالذخيرة الحية في داخل الجامعة، كل حاجة ضخمة جدا. وجه الدكتور كامل حسين وهو أديب وخطيب، رحت ممسفه المدفع برضو ده علب، وقلت فقدمته قبل أن نستمع إلى حديث الدكتور محمد كامل حسين سيفتتح المعسكر بطلقات الرصاص تك تك تك تك تك. والصحافة كلها إيه صورت. صباح التاني والصحافة جاي الصور دي. بعت لي مين؟ العميد بتاعي دكتور عثمان خليل. قال لي حاجه كده تحرق الراجل، ما هو محدش عارف اللي دار بيني وبينه. قلت له يا دكتور هو اللي طلب؟ اه ده هو اللي طلب وانت جيت لي مش كده. تعرف يا دكتور هو قال لي ايه لما قلت له الكلام اللي انا قلته لك؟ قال لي شرف عظيم يا ابني ان اشارككم جهادكم. قال لي خلاص ادي صور من البشر لا يمكن تجدها الان. دكتور محمد كامل حسين احنا خدنا 3000 جنيه بنقدم له بيها الكشف، انما انا ما بشتريش بيها، انا بشتري بيها سلاح، والسلاح ما اقدرش اكتبه في كشف لما بكتبه. وكامل حسين متفق معاه ان لا يعلم هذا الا انا وهو. اديله الكشف الحقيقي يروح للدكتور كامل محمد كامل حسين، والكشف اللي بيسموها استهلاكات يروح للجنة اللي هي بتاعت أمين الخولي. وفين وفين يا سبحان الله جت اللجنة في نهاية ما قدمنا لها كشف الحساب بعتت لي خطاب شكر، خطاب رائع جدا. وأمين الخولي ده أديب، فلما تقرأ الخطاب تقرأ حاجة يعني. رحت مطبقه وحطه في جيبي مشينا. والعمل جاد جدا سواء في جامعة القاهرة أو في جامعة عين شمس أو هي إبراهيم، جامعة إبراهيم. وهؤلاء المتطوعون بعد أن يتدربوا بيذهبوا إلى القنال. آه اللي احنا نطمئن أنه أصبح كفء لمواجهة الإنجليز في القنال، لأنهم ريد ديفلز يعني، ما هماش سهلين يروح يحارب. فجيه في يوم من الأيام الله يرحمه بقى، عندكم المحجري هناك في ألمانيا، أخوه كان هنا الله يرحمه توفي قريبا، حب يعمل معسكر زينا في جامعة اسكندرية، فبعت لي عشان أفتتح معسكر جامعة اسكندرية. فسافرت إلى الإسكندرية بعد مؤتمر ضخم في القاهرة ردا على الانتهاكات الإجرامية للجيش البريطاني في الإسماعيلية. والجيش البريطاني دخل على المحافظة هدمها وقتل ناس من اللي كانوا مش عارف بيسموهم ايه، عساكر البوليس يعني، اللي هم اتخذوه هذا اليوم يوم 26 يناير اتخذوه عيد الشرطة. ده كان بناء على مرجلة رجال البوليس ضد القوات البريطانية في ذلك الوقت. زمايلهم عملوا مظاهرة في القاهرة اللي هو العساكر كانت بيلبس الشورت دي، وراحوا إلى جامعة القاهرة وعملوا مظاهرة جدا ضد الجيش البريطاني وضد الوزارة في ذلك الوقت لأنها ما حمتهمش. حضرت أنا المؤتمر وركبت سواء على روحت اسكندرية، وأنا راجع من اسكندرية قالوا القاهرة محروقة بتحرق حريق القاهرة. هذا حريق القاهرة ليه؟ حريق القاهرة حاجة فظيعة جدا، وأنا جاي ما قدرتش ادخل من طريق الهرم، دخلت عن طريق بلد اسمها كرداسه. يعني حرقت عده اماكن، كل القاهره مولعه، وخصوصا الاماكن التجاريه يعني ميدان قصر النيل، الجيزه، الكباريهات، كل ده مولع. وكان زمان مصر فيها سيارات فخمه اللي هم بتاع البشوات وبتاع، كل ده محروق. على ما وصلت المعسكر لقيت كمال الدين حسين بيقول لي الحقني، عنده سلاح في بيته ومش قادر يوديه، فرحت جبته حطيته في المعسكر. وفي ناس سرقوا خزن وجايبينها، قلت لهم ترجع محل اللي سرق حاجه رجعها مكانها. قلت واحد وزي كان يعني شكل المعسكر شكل جد نظيف. طيب أنا بعد العملية خطيرة جدا في الأنطرة، ولازم نودي لها كميات من السلاح والديناميت وبتاع، ويوميها أنا محمل العربية. طبعا الحريق القاهرة خلى محطات البنزين وقفت. مين عمل الحريق؟ هم يقولون ان الملك ويقول ان الانجليز ويقولون ان كذا، وقوم يتهموا في الاخوان ما عرفوش، قوم يتهموا في احمد حسين ما عرفوش، انما هي مؤامره من السرايا مع الانجليز. بس رسميا ظلت مدونه ضد مجهول؟ ضد مجهول، انما هي اصلا كده. انا كنت راكب سياره واحد مقدم اسمه الكاشف الله يرحمه رحمه واسعه مع المستشار اللي بقول لك عليه ده. ما انا ما اقدرش امشي بالديناميت ده وبالسلاح ده الا بعربيه محصنه، وعربيه البكباشي دي محصنه. كنا في مصر الجديده واعلنوا عدم بتاع التجول ده، منع التجول. طب نعمل ايه؟ كل الجيش ماشي في الشارع. فالمستشار ده قال لي يا صديقي هنا اركن العربيه، وطلعنا قعدنا عند صديق المستشار ده، واعلن يعني حل الحكومه نحاس باشا وتعين علي ماهر رئيس وزراء. فيعني ايه، فضلنا للصبح واحنا عمالين نترقب، كل الشارع مليانه بوليس وبتاع، وصبحنا الصبح خدنا العربيه ومشينا. سبحان الله، في الوقت ده من الاحداث التي لا انساها، انا كنت بعت واحد من الاخوان اسمه خطاب من الاسكندريه يلمنا شويه مخلفات الجيش البريطاني والالماني من المفرقعات وكذا في شمال افريقيا عشان تعملوا منها قنابل. فروح هو جاب لي 300 كيلو ديناميت في 3 شنط، فمسكوه في محطه مصر وحطوه على السجن. فالسعد قدر عوده لما راح عشان يشوف ايه الحكايه، قال له الحاجات دي بتاعت مين؟ قالت له قالوا بتاع فلان علي. قال قول انها بتاعت فلان، يتأبيده على طول. فقال انها بتاعت فلان، قبضوش عليه، ما قبضوش عليه، انما يوم المحكمه بلغوني بالمحاكمه. رحت المحكمه مستشارين ودخلت قفص الاتهام انا وخطاب. عجيب، وما كانش اصلا ملقى القبض عليك؟ ما حد، بلغوني بان في محاكمه وخاصه بكذا وانت متهم فيه. فرحت ودخلنا القفص، والقاضي سمع كلمتين مني وكلمتين من الخطاب، وبعدين وقف الاستاذ عبد القادر عوده مسك كتاب كده وقرا منه يمكن 10 دقائق مش اكتر من كده، ورفعت الجلسه وعاد المستشارين. حكمت المحكمه ببراءه المتهمين، خدت بالك، لنبل الغايه وسلامه القصر. الله، هذا شوف يدل لك على التوجه العام في المجتمع. شوف، لنبل الغايه وسلامه، حد يتصور هذا؟ حد يتصور ده؟ دلوقتي بيعملوا قضاء من لا شيء، من وهم. لا، الان الذي يريد ان يساعد الفلسطينيين ويقبض عليه يتهم بالارهاب. يعني بقول لك شوف الفرق بين وقت ووقت. ولذلك بقول لك الشعب هو صاحب الكلمة الأولى في كل شيء. فأنا بقى إيه، خلاص روحنا وبنعد العملية الكبيرة بتاعت الأنطرة. علي ماهر عاوز يوقف العمليات العسكرية عشان يتفاوض، فراح لحسن دوح في جامعة القاهرة فاعتذر، فبعت لي برضو اعتذرت، قال لي يعني ما فيش حكم بيننا وبينك؟ قلت له اختار، هو كان رفعت باشا، يعني هو حاكم عسكري ورئيس وزارة، كان يقدر يمسكني من على الباب ويحطني في السجن وانا التلميذ طالب. بس هو يعرف انه لا يستطيع. لا يستطيع. لي يستطيع، لان بس الجو والخلق بتاع الناس غير كده. وخرجت قلت له اختار، فاختار حسن الهضيبي حكم بيننا وبينه. فالاستاذ الهضيبي قلت له بس مهلنا كده، روى لمده 3-4 ايام على نفسنا. وكانت العمليه التي اضجعت يعني زعزعت الجيش البريطاني، لانه كان الناس في قطار قتل فيه 400 عسكري. الله، والذي عمى حي نرزق حتى اليوم، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. خدت بالك؟ وقالوا نهدي شوية يعني إيه، وقفنا الأعمال في القناة لغاية المفاوضات ما تم. علي ماهر ما طلش أمده شال، وفضل بقت الوزارات تروح وتيجي لغاية ما قامت الثورة. يعني الثورة هي ثمرة هذا الجو الشعبي التعبوي. نعم، ما حدش يدعي إطلاقا لا الإخوان ولا غير الإخوان إن التغيير هذا هم أصحابه، الشعب هو صاحب التغيير. لأن كان تروح الجامعة، كل الجامعة بتطالب بهذا، الشارع بيطالب بهذا، الروح المعنوية العالية للشعب المصري وحتى كل الناس، حتى الشيخ الأزهر يقف ضد الملك ويقول إسراف هنا وتقطير هنا وإسراف هنا. حتى شوف روح إذا دين ديتك روح الجامعة شكلها إيه، روح أساتذة الجامعة شكلهم إيه، روح مدير الجامعات شكلهم إيه، شيء. أين نحن الآن منهم؟ والله أسأل الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة العافية. نعم، هو لو الشعب عنده درجة عالية من الوعي لا يجرؤ الحكام على أن يتجاهلوا رغبته. لا يمكن، هم قضوا على هذا، قضوا عليه بالاستبداد الشديد وبالقهر وبالفقر وبالتخلف في كل الميادين، تخلف علمي، تخلف تكنولوجي، احنا اين نحن من العالم؟ والان جميعنا اسرى الخبز، نريد ان نوفر الخبز. حتى مصر التي كانت تاكل كل العالم مش لقيت الخبز، وصلت الدرجه من حكامنا المستبدين انهم حتى مش حاسين بيه هو الشعب. وبعدين لما نيجي ننصح نتحط في السجن، نيجي نشارك عشان ناخذ بيد الامه نتحط في السجن. منظر يعني اسال الله لنا ولامتنا العافيه. على كل حال هو برضو هذا السجن وهذا الاضطهاد الذي يمارس على من يرفض الاوضاع السيئه هو برضو دليل صحه انه في حراك في امل. ما هم الناس بتقول لهم الناس كلهم بيقولوا لهم كده، بيقولوا تصرفاتك دي بتزيد الاخوان قوه وتجذر في الشارع المصري، لدرجه الناس هم يقولوا محظوره والناس تقول محظوظه. يعني احنا والله الحمد يعني صحيح. شوف يا اخ عزام، ليس هناك اغلى من الحريه. لا يمكن بحامل الاحوال اننا ابادل حريتي بشيء. فحينما يسلب مني حريتي ويسلب الشعب حريتي يبقى معناهم انهم ناس فاسدين بل مجرمين. ان كيف تسلب حريتي وتحطني في السجن؟ وانت شايف المحاكم العسكريه بقالها سنه ونص في غير قضيه وبغير تهمه، وتجد امور مشينة ومهينة. يعني مثلا القاضي اللي النائب العام أمر بالتحفظ على أموال الإخوان، ها ماشي، فالإخوان اعترضوا على هذا وبعثوها للقاضي. القاضي يفضل بالقضية سنة ونص، يأجل وبعدين في الآخر يقول إيه، لست محل اختصاص. أليس هذا هزل؟ والناس تصادر حرياتهم، تصادر حرياتهم وأموالهم. ولذلك هذا النظام الاستبدادي الذي نعيش في مصر فيه، مش الإخوان بس، كل المصريين، استباحة الحرية، استباحة الأموال، استباحة الأرزاق، وكأنهم صهاينة. الصهاينة ما استباحوا كل شيء. هل الصهاينة عندهم قانون ولا عندهم؟ استباحوا كل شيء. وأليس الإخوان مسلمين وهم متجذرين في الشارع المصري باعتراف الجميع انه ليس في مصر غير الاخوان؟ ونقول لا، دم حظوره حظوظه زي ما بيقولوا الناس. كل حالنا سمحت لي ناخذ استراحه قصيره ونستأنف في الحديث ان شاء الله. طيب استاذ محمد مهدي عاكف، نرجع الى السجن. كما قلت لك من قبل 20 عاما، من الصعب أن يتصور الإنسان هذا عمر جيل بأكمله. نعم، يقضيه في السجن، ولا بد حتى يتغلب على هذه المصاعب أن يوجد لنفسه برنامجا، يوجد لنفسه شيئا. كيف كنتم تقضون أيامكم؟ نعم، إحنا بدأنا السجن في السجن الحربي وكان قاسيا وشديدا ولا أحب أن أتحدث عنه. هذا كان في تعذيب، شيء ما أحب أن أتحدث عنه مرة ثانية لأن فوق تصور العقل والبشر والإنسان. يعني أحب أقول لك أن أنا كان من شدة التعذيب جسمي في دود من شدة التعذيب، يعني وأنا يمكن أقل الناس تعذيبا، يعني في ياما ناس قتلوا ياما ناس ماتوا. فهذه الفترة القاتمة ما أحبش أتحدث عنها كثيرا. كنا نسمع قصص مثلا زي مذبحة ليمان طرة، هجيبها هجيبها دلوقتي إن شاء الله. طيب فدخلنا رحنا ليمان طرة، وزي ما قلت سيادتك ليمان طرة الحديد في رجلينا وكل شيء ممنوع، الشاي ممنوع والسكر ممنوع والسجائر ممنوع كل حاجة ممنوع، وإحنا كسرنا كل هذه القواعد. والعجيب جدا مرة من المرات الناس تدخل هناك تستحمى زي الغنم كده إلى عملت ويدخلوا تحت الشاش يستحموا، ده شغل المسلم. فإحنا رفضنا على عادة الأجانب، فرفضنا. قامت الدنيا وكبسة وسألناش عنه، لن نطيع إلا الله وسألناش عنه. وبدأنا نجيب أكل ونجيب سكر ونجيب شاي ونديك الرومي حتى يجي يدخلنا، لغاية ما حصلت الأزمة اللي قلت لكم عليها الخاصة بالجبل. ودونا الواحات، رحنا الواحات، الحال كانت أيام قاسية جدا، كنا لا نرى الخضار لضيش، يعني شايفين شاب قائت وحالتنا الصحية كذا، ونروح نجيب المية على بعد 2 كيلو في الجراد كده. يعني هل إرسالكم إلى الواحات كان عقوبة؟ كان عقوبة، كان للقضاء علينا مش عشان نعيش، لأن مكان لا يحيا فيه إنسان ويعيش لازم ينتهي. ولكن الله بنا رؤوف رحيم، احنا قاعدين كده دخل علينا مجموعة من الأشغال العسكرية تبع الجيش فيهم أصدقاء لنا، فمدوا مواسير مية من العين للمعسكر وعملنا فنطاس كبير ونملى الفنطاس ده بدل ما نروح نجيش شيل بالجراد. وهذا المعسكر بعد سنة واحدة أصبح جنة، تعاملنا مع الأرض وزرعنا، لذلك كان فيه خبراء من اليابان زرعين مزرعة جنبنا، يقولوا إيه كل ما يخطر على بالك زرعين، مربيين الرومي كان يديك الرومي 25 قرش، مربيين الرومي كميات من الرومي ويحرسها الكلاب، الأرانب دي تمشي في الجب في المعسكر من غير سبب، يعني خلينا المعسكر مليان حياة، يعني حولته فعلا إلى واحة ثم بعد ذلك نشاط الإخوان يبدأ من الفجر في نشاط ثقافي بمحاضرة ثقافية، نشاط تعليمي لأن كان مجموعة كبيرة من الإخوان أميين تعلموا القراءة والكتابة، ومنهم من أخذ وبقى دكتور، خلص الجامعة بقى دكتور. لم يضيع الإخوان المسلمين دقيقة من حياتهم في السجن، الحياة الرياضية كانت أعلى مستوى، كنا عاملين أندية ونلعب قدم وسلة وفولي وهاندبول وجمباز، عملنا لعب يعني كل أوقاتنا، يا ثقافة يا لعب يا أكل، وإحنا اللي كنا بنطبخ كنا بنعجن ونخبز. وأنا أذكر أنا فتوة خدت بالك، فكان أنا اللي بعجن ومعايا واحد شيوعي كان اسمه شريف حتاتة، موجود عايش عارف لغاية دلوقتي، لأنه يرغيين الشعين دولي، فقلت أنا أزمله في الخبيز، ما هو كان يجي 50 واحد شيوعي، فأروح نعجن الفجر ونمشي نلعب رياضة ونعمل محاضرات ثقافية وعلمية ومحاضرات تعليمية للي ما يعرفوش. هذه كان يلتزم بها الإخوان، والشيوعيين كانوا يعملوا إيه؟ المنعشين لهم مكان خيام لوحديهم. منفصلين انتو كنتو؟ طبعا الخيام بتاعتنا مشرقة كلها زرع وكلها، حتى العساكر كنا نأكلهم، والعساكر يقولوا أعوذ، يعني شعين لا لا لا، صورة بشعة صورة بشعة من بس يعني لا حلو أن نتحدث عنه. إنما الإخوان خيامهم نظيفة رايحة حلوة بالزراعة حواليهم والكل إحنا بنأكل عساكر والضباط وكل حاجة. إذا كان في ضابط رخم قوي عاوز سجاير وعاوز طب أنا أجيب له منين؟ كان يجيب لنا صفاية عسل أسود ففيها بيبدل فيها سكر من تحت كده. هو ما ناخد ما أنا مسؤول عن الإخوان هم أخذ السكر ده ودوبه في مية وحط بيه في أزايز وحطه في التلاجة شراب يصير يوم يجي يشرب اللي بسموهم عندنا في السجن سموه سكو إنما ده عصير عصب ها؟ يوم يجي أقول له خد قال له ده عبود باشا بعته لنا مخصوص هنعمل ايه؟ إنما كانت الرياضة عندنا شيء كان لما يجي الضباط او يجي المحافظ مش معقول لما نعمل حفلات رياضيه يقولوا ده لازم تعمل في النادي الاهلي هذه فضلا عن الحفلات التمثيليه نقيم مسرح يعني اقول لك ايه يعني لما حد يجي من بره يشوف يقول لا التمثيليه دي لازم تتعمل في الاوبرا ما تعملش هنا يعني الاخوان مارسوا التمثيل مارسوا الرياضه مارسوا الثقافه مارسوا ولذلك فاتت العشرين سنه مش ما كناش ولك لم نضيع وقتا يعني واحد زي حالات انا كنت حافظ القران بدات احفظ القران حتى يوميها يعني قلت اللي جاي حفظنا اقول كل يوم احفظ خمس ايات محمد عاكف كل يوم ربع فبقيت احفظ كل يوم ربع واحفظه ازاي انا ماسك كنا نطلع الاصلاح الزراعي اللي ياخدونا نصلح زراعي كل واحد ماسك مقطف كده واحد يعني شو نوع من انواع الاذلال او نوع من الازم ولكن كانت خير لينا انا ماسك المقطف وزميلي ماسك الممتنه وحفظني نصف القران يا غيابيه انتوا ماشيين واحنا ماشيين ربنا يشفيه ويعافيه موجود في سرايا الامراض العقليه حتى الان الاخ سعيد البواب حفظني نصف القران يعني وكم من إنسان يملك حريته ولا يفعل شيئا من هذا كنا سعداء برضاء الله لأن الفتن كانت شديدة لما عبد الناصر مر وشاف المخيم بتاعنا أخضر وفيه غنم وفيه فراخ وفيه أرانب وفيه راح بنين لم سجن اسمه سجن المحاريق سجن أوض بقى وجي حرق السجن ده واستولى على كل الكتب بتاعتنا يعني كتب في ذلك الوقت تقمل بخمسين ألف جنيه شوف بقى في خمسين ألف جنيه وخد هدومنا وخد ساعاتنا ولبسنا زي الصعيدة يقول لك الدخ على اللحم لبسنا بدلة السجن على اللحم ورحنا محاريق والمحاريق فين ده؟ جاب على بعد 40 كيلو من المكان ده برضو محرقة محرقة اللي كان المكان ده كان فيه يعني كان نافين فيه سعد باشا زمان رحنا المحاريق حولناها الى جنه ايضا والشعين جنبنا في العنابر ريحتهم وحشه يعني جت سنه 58 اللي حصل فيها مذبحه الترى ومذبحه الترى دي سببها فرخه اه والله يعني واحد زائر جاي مدخل فرخه المسجون يعني ازاي يعني شغل سبب تافه عشان دخلوا عليهم في العنابر يا عزام قتلوا منهم 22 وتجرح كذا وبعدين احنا كنا في الواحات كنا في المحاريق فجالنا واحد لواء اسمه اسماعيل همة كان يسمينه برمدير لأنه ماسك كرباك على طول هذا يوم لا أنساه إحنا جوا في الزنازين ويعني مقهورين فبصيت لقيت إسماعيل همة ده نده أظن كنا ستة أنا والأستاذ عمر التلمساني وصلاح شادي وصالح برقيق ويخيل لنا الأخ عدوي حدث يعني وقعدونا على رجلنا والمدافع حوالينا واسماعيل همت ده بيقول ان لم تكتبوا تأييد لعبد الناصر الان هفرغ المضافع ده فيكم. والله لا انساها يا اخي عزيزي. احنا كلنا عمالين نبص لبعض نعمل ايه. راح واقف عمر التلمساني وقف قال له تقطع يدي ولا اكتب لعبد الناصر. الله. راح الباشا ده والمدافع راحت معموله كده وراح ماشي انهزم. يعني هم كانوا يريدون انهم يذلونا يقتلون يقضوا علينا ويقبى الله سبحانه وتعالى الا ان يوجعنا على هذا المستوى. يعني كان ممكن تتكرر قضيه مذبحه الايمان طره عندكم. المأمور السجن كان يقولون هذا خذوا بالكم ما جايين عشان يعملوا فيكم زي ما عملوا في طره. كان متنبه للموضوع. يعني اللي عمل المذبحة مش من الناس من داخل السجن، ناس جو من الخارج. خارج قوة أرسلت. صح الششتاوي اهو عايش دلوقتي. قم قوة خارجية وقتل الناس. نعم. فالسجن كل اللي أنا عاوز أقوله في النهاية إن إخواننا في السجن ما حد فيهم ولله الحمد غير فرقة طبعا الحكومة خلينا بسموهم المؤيدين. خدت بالك بقى عمل يعني كانت ظروفهم صعبة. يعني واحد مؤيد شاف ابنه مشلول يعني ما قدرش يصمد. كمال خليفة أيد وده أستاذ ضخم وعضو مكتب إرشاد ولكن كان رجل جالي في الزنزانة وإحنا بيقولوا الدخ على اللحم كده قال لي يا أخي عاكف. قلت له يا دكتور. قال لي أشهد الله أنكم على الحق ولكني لا أقوى على السجن. الله. هذا الرجل لا انسى ده بعد الفرقه البتاعه دي اللي اسمها المؤيدهم منهم من الان من خيره الاخوان. ويعني لان ظروف التأييد كانت ظروف صعبه وقاسيه يعني يلتمس لهم عذر. يلتمس لهم عذر. انا ما كنتش يعني ما اهتم بيها لان الاخوان الثابتين رضي الله عنه وارضاه الاستاذ الهضيبي قال لو فضل 300 واحد يعني يبقى نصر للدعوة. وفي فئة ثالثة نشأت فيما بعد تلك الفئة التي لم تحتمل هذا العذاب وهذا الضنك فشطت في التفكير. هذا الفكر اللي يكفر المجتمع. أقول لحضرتك لا لسه جاي. أما في الوقت ده فكنا كلنا هكذا فكر واحد وتربية واحدة ومنهج واحد. هذا استمر إلى أن خرجنا بعد 20 سنة. في وسط الطريق بقى هيجي الفكر المنحرف هذا. ده الفكر المنحرف ده جاء في سنة 65 وبعد كتاب معالم في الطريق لسيد قطب. مع أن كتاب معالم في الطريق لسيد قطب أرسل إلينا وقرأته وارسلت الاستاذ في صفحه 2 قلت له خد بالك الثلاث صفحات دول ممكن يؤولوا وطبع الكتاب ونشر معالم في الطريق. ثم عدت جت 65 والهيصه اللي انت شفتوها وهو في موسكو امر بالقبض على كل من سبق اعتقاله من الذين افرج عنهم كله لا من اي أربعة اول واحد من اي لام 54 كل واحد اعتقل يعاد اعتقاله ثاني حتى لو ساب الاخوان مش وكانت مأساة. ثم بعد ذلك فوجئت كنا 10 جابوني من قنا مع 10 إلى لمن ترى ووضعونا في حتة اسمها الإيراد في غاية السوق. كان عمر التلمساني معنا أن حمد أبو النصر والعدو ومحمد سليم وعمنا يعني كنا مجموعة. وكان هذا الملعون اللي اسمه فؤاد علام هذا كان لسه ضابط صغير يأخذ الإخوان ويعذبهم ويرجعهم. وفضلت انا لم ياتي الي وكلهم رجعوا تاني الى قنا وفضلت انا والاخوان حاملين همي انا عارفين لساني طويل. قلت لهم حاضر. كان الاخ الاستاذ محمد سليم راجل عاقل كده ودمس الاخضر الاستاذ عمر التلمساني يعني قلت لهم سيبوني انا يعني يا يعني اخرها علقه بس عاوز اقول اللي انا عاوزه طلبوني في المكاتب بعد حوالي ستة أشهر وأنا في الإيراد هذا. لقيت علام ده، واحد اسمه زكريا واحد اسمه حسنين، كان تلميذي هو وسيم كده والدك، فأنا عرفته بعد 10 سنين من السجن. قلت له الله أنت يا حسنين وكيل نيابة؟ قال لا ده أنا أمن دولة. قلت له مرحبا، ورحت قاعد أعمل كده 3 ساعات يا أخ تميمي، يحاول يجيبوني من هنا لهنا. فؤاد علام بيقول لي عبد الناصر عاوز اعتذار منك. قلت له انت جاي بعد 10 تقول لي اعتذار مني؟ ده انا يا اخي فاكرك جايب لي اعتذار من عبد الناصر. واقف مدير الليمان لواء ما قدرش يسمع الكلمه، طلع جاري قال لي افتح لك البوابه العموميه. قلت له لا انت ولا عبد الناصر ولا احد يستطيع يفتح، اللي يفتح لي البوابه العموميه السياسه العالميه. انا عارف انهم عملاء كلهم ما فهمهاش. قعدت معاه 3 ساعات ورجعت مكرم معزز ما حدش عمل فيه حاجه. وبعدها بتاني يوم رحلوني على قنا. فالسجن كله حياه ما دمت انت، انت مش ناقص ده، انت يعني في السجن من اشرف وارقى رساله. وبعدين احنا مش قادرين نلعب، احنا قادرين نتثقف ونلعب ونجري ونعمل. وعمل مناسبة أنا دخلت السجن 72 كيلو وطلعت من السجن 72 كيلو بعد 20 سنة. يعني كنت مهتم بنفسك كويس. رياضة ضخمة أبدا، كان في عندك دجاج وأرانب وحمام فيعني. وبعدين كان لي منهج عمال أكتب فيه، هنعمل إيه بعد ما نطلع؟ مع عبد الناصر كاتب على أوراقنا يحول إلى المعتقل بعد نهاية بحكم السجن بخط يدي. يعني هتخرج من السجن وتعتقل تاني؟ وكان كل الإخوان اللي بيخرجوا من السجن في ذلك الوقت اللي كانوا واخدين 15 سنة يودوهم على المعتقل. المهم إن أنا كنت عمال أتصور وضعنا في الخارج بعد ما أخرج، فكنت كاتب رسالة ظريفة عن مهمتنا للعمل الخارجي من ضمنها المعسكرات الدولية وحفظ القرآن وإفريقيا والأخير. وخرجت يا أخي تميمي ما حدليش حاجة، مش حاجة يعني أطلع مدرس. أنا كنت مدرس درجة سادسة، فلما راحت الوزارة طلبتني فعاوزين يعملوني مدرس، قلت لهم آسف كده إن ما كنتش أتعين على قمة زملائي أدبيا وماديا، مش محتاج عزفيتكم. كان مصطفى كمال حلمي ده وزير راح ورجع قال لي خلاص يا سيدي ادوك الدرجة الأولى وبقيت على ماشي. أنا لما قبض علي من القاهرة نقلوني لأقصر، فلما رجعت موجه أول في الأقصر قلت لهم لا أنا مقبوض علي من القاهرة، فرجعوني القاهرة. راح ورجع خلاص موجه أول في القاهرة، وعينوني مستشار لوكيل وزارة التربية والتعليم في مصر في المجمع هذا، ومكتب فخم كده مكيف ظريف قعدت فيه. وكان وكيل وزارة شؤون القاهرة زميلي بس قديم عني يجي 10 سنين. فقعدت شهر يا أخي لم يدخل علي أحد، قاعد بيه كبير أروح بعد وأروح. في آخر ما قلت له تعالى أبو شادي زميلي، عمر محمد عاكف ما كان وزيرا بلا وزارة. يعني كأنها الوظيفة المقصود منها إبعادك عن يا إما الشغل يا إما روح بيتنا. قال لي أنا تحت أمرك تطلع. قلت له روح موقف في مصر الجديدة، بيتنا في مصر الجديدة. فرحت على مصر الجديدة شوية صغيرة بقى، وجاهل كفراوي وكان حسن أخويا وحق حلمي قال له عايزين معنا في التعمير. طب أنا مالي بالي التعمير ده، أنا راجل بتاع برهيك تعالى تربية رياضية، أنا أروح اعمل لي معاكم في التعمير. قال لي احنا عاملين اداره عامه للشباب وكلهم اختاروك مديرا عاما للاداره. طب وايه؟ قال بقى فيه مهيئة مضاعفه وبيت مفروش وسياره وانا لسه ما اتجوزتش. قلت لا نروح بقى. وتزوجت بعدها؟ اتجوزت بقى على طول في نفس السنه الحمد لله. اتزوجت يعني بعد ما خرجت من السجن بفتره بسيطه؟ اصلا كان جوازي ده كان له نكته عارفه؟ عارفها؟ لا قول لي. كنت بضحك مع الاستاذ عمر التلمساني واحنا في السجن. اقول له استاذ عمر انا هطلع راجل كبير، مين هيرضى يتجوزني؟ قال لي اختشي يا ولد، ده عروستك لسه في بطن امها. وخلصنا السجن والعشرين سنة وخرجنا. قلت له أستاذ عمر عاوز أتجوز؟ قال لي خلاص أنا هروح أخطب لك بنت أخويا. فالمهم اتفقنا على يوم أربع نروح نخطب. جات لي حجة فجأة مفاجأة كده يوم الأحد، نروح لحجيت. قلت له أستاذ عمر هطلع حج وما نرجع. لما رجعت أول واحد كلمته مين؟ أستاذ عمر. أنا كنت في الحكاعة بقول ربي إني لما أزلت إلي من خير فقير. قال لي يا اخي روح تخطبها لك وشك حلو عليها اتخطبت. قاعد جنبي مهندس امام غيث رحمه الله رحمه واسعه، قال لي يا اخي ما تاخد اخت الدكتور محمود عزت. قلت له ما عندوش حد، انا اعرف باخواته، واخر بنت خدها الدكتور محمد عامر. قال لي لا ده عنده بنت صغيره اخته محمد الدكتور محمود عزت، وكانت هي التي كنت في السجن في بطن امها. سبحان هي الله التي معي الآن. سبحان الله. سبحان الله. نعم. أنت ذكرت يعني بشكل مختصر سيد قطب ومعالم في الطريق. نعم. نحتاج أن نتكلم عنه. لكن مش عاوز يعني أسلق في باقي لنا دقيقتين. طيب. عاوز أتركه للمراجعة القادمة ونتكلم فيما بعد عما في اللقاء القادم عما يتهم به وما يبرأ منه. نعم. لأنه هذا النقاش ما زال محتدما. لكن أنت توافق الرأي الذي يقول بأنه الفكر التكفيري بالأساس نشأ من المعتقلات؟ طبعا. من هذا الظلم الذي كان واقعا على الناس؟ طبعا. لم يحتملوه. وتأويل بعض فقرات وبعض تعبيرات سيد قطب، لما مش هو ده سيد قطب، إذا كان لا يكفر أحدا وكان أديب فكلامه ظريف، ففي ناس يأولوه على حسب هواهم وعلى حسب الواقع اللي هم عايشين. هذا التكون للفكر هذا أنت شهدته في السجن ولا ما كانش في في في في المجموعة التي أنت فيها؟ قالي بقى 70 واحد من هذا، كنت في قنا. أيوة. وقالنا 70 واحد من هؤلاء الإخوان الذين يكفرون هم كانوا من الإخوان؟ هو من الإخوان، وكانوا في سجن طرة. ومن شدة العذاب والألم بدأ الفكر ده يعني ينتشر في وسطهم. جاءوا إلى قنا وجلسنا معهم 3 سنوات نراجعهم بالحجة والبرهان وبالشرع، وكان الأستاذ الهضيبي يعني معنا على الخط. وتلك هي الفترة التي كتب فيها كتابه دعاة لا قضاء. وكانت رسائل بيننا وبينه. وآخر رسالة أذكرها جيدا حينما احتدم النقاش في بعض القضايا، فقال هذه القضايا كذا كذا كذا، وكان منهم قضايا يعني آراء ممكن صح كلها، وراح مختار الرأي بتاع الإخوان. قال هذا اختيار إمامنا، وفاصل في ذلك الوقت، قال هذا هو فكر الإخوان المسلمين. فإما أن تكونوا في منه، فكلهم بايعهم على فكر الإخوان المسلمين الأصيل ما عدا 3-4. يعني جلهم رجع. على كل حال لنا مزيد من الكلام في هذا الموضوع وفي موضوع الشهيد سيد قطب رحمه الله في المراجعة القادمة إن شاء الله.